نحن خلقناكم وشددنا أكثركم وإذا ذلك لعبرة لمن Wow. والأرض بعد ذلك دحاك ولا والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا وبرزت الجحيم لمن يرى فأما يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها عليه الصلاة والسلام أنت من ذكرها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من فليعبدوا رب هذا البيت. فيه صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب